السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ثلاثيات. ثلاثية النهاردة بعنوان يتبع الميت ثلاثة. الحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. إيه الحديث ده؟ وإيه الخوف ده اللي بيحصل؟ لما بيموت الإنسان بيخرج معه ثلاثة أشياء. إيه هي الأشياء الثلاثة التي تتبع الإنسان؟ أهله وماله وعمله. عمله ملازم ليه يخرج معه، وأهله يخرجون معه مشيعين للجنازة ودافنين له. طيب وماله؟ قيل قد يخرج معه بعض يعني من كان تحت ذمته، يعني مثلا من العبيد أو من الإماء الذين كانوا من ماله، أو مثلا حتى قال أهل العلم يخرج بسيارته، يخرج بشيء مما يغطى به الكفن، كذلك من ماله يخرج بشيء. فالمهم بيخرج برضه ويتبعه إيه؟ ماله. فيتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنين. ماله بيرجع وأهله بيرجعوا. إيه الحاجة الوحيدة التي تبقى معه؟ عمله، هو الذي يبقى معه في قبره، ولن ينفعه إلا عمله. يعني خلاص انتهت دار العمل، ثم جاء الحساب على العمل، وأنت دخلت في دار الآخرة، يعني أول منزلة من منازل الآخرة هي القبر. أول ما تخش في القبر بقى حساب بلا عمل، بس حساب على إيه؟ على العمل الذي بقي معك. وخليني أقرأ لك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، اللي بيخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن حال العمل بقى مع العبد المؤمن والعبد الطائع والعبد الكافر أو العبد العاصي، والعياذ بالله عز وجل. أما عن العبد المؤمن قال صلى الله عليه وسلم: ثم يأتيه آت حسن الوجه، طيب الريح، حسن الثياب، فيقول له: يا هذا أبشر برضوان الله وجنات فيها نعيم مقيم. قال فيقول: وأنت؟ فبشرك الله بخير، فمن أنت؟ لوجهك الوجه الذي يبشر بالخير. قال يقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمت إن كنت لسريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. قال فيقول: وأنت؟ فجزاك الله خيرا. ثم ينادي مناد من السماء أن افتحوا له بابا إلى الجنة وافرشوا له من فرش الجنة. قال فيفتح له باب إلى الجنة ويفرش له من فرش الجنة، فيقول: يا رب عجل قيام الساعة. الله أكبر، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. الكافر بقى والعياذ بالله عز وجل يأتيه آت قبيح الوجه، منتن الريح، قبيح الثياب، فيقول: يا هذا أبشر بسخط الله وعذاب مقيم، يا رب سلم. قال فيقول: وأنت؟ بشرك الله بالشر، فمن أنت؟ لوجهك الوجه يبشر بالشر. قال يقول: أنا عملك السيء، والله ما علمت إن كنت لسريعا في معصية الله بطيئا عن طاعة الله، فجزاك الله شرا. قال فيقول: وأنت؟ فجزاك الله شرا. وكلنا عارفين قصة الملك مع الوزراء الثلاثة، لما الملك دعا الحاجب قال له: هات لي الوزراء الثلاثة، فأعطى كل واحد منهم كيسا وقال: املأوا لي هذا الكيس بالفاكهة من بستان القصر. فنزل الوزراء الثلاثة كل واحد معاه كيسه. الوزير الأول قال لك: ده أكيد الملك عاوز الكيس ده لنفسه، فأنا سأملأه بألذ يعني وأطعم الفاكهة. وبالفعل ملأ الكيس من ألذ وأطيب الفاكهة والطعام. الوزير الثاني قال لك: ده اكيد الوزير الملك عايزه لحد من الفقراء، فانا ايه احط فيه كده الا الاقيه في وشي وخلاص. فحط ايه الغث والسمين، الفاكهه الناضجه والفاكهه الطيبه وغير الطيبه الى غير ذلك، وملأ الكيس. الوزير الثالث قال لك: اكيد الملك ده عاوز الكيس يعني ايه بس كده مجرد ان احنا نملاه خلاص، فملأه بالحجاره. الشاهد، نادى الملك على الحاجب وقال: اجعل كل وزير في سجن انفرادي ومعه كيسه، وسيبه لمدة أسبوع. فتخيل بقى الوزير الأول عاش في هناء مع ما لذ وطاب من الفاكهة، الوزير الثاني قعد بقى يكابد ويأكل الغث والسمين الذي جمعه ويحصل نتيجة عمله، الوزير الثالث مات بعد يومين أو ثلاثة لأنه لم يجد في كيسه إلا الحجارة. فذلك مصداق قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم. فخلي بالك اعمل ما شئت فأنت مجزي به، والحاجة الوحيدة اللي هتقعد معك في قبرك هي عملك. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل العمل الصالح، إنه ولي ذلك ومولاه. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.